مثلنا مذكول أكير طول وقدعت تبلس ذرش نتمقول وظهر نقول أرسدنا في غفز ذرش نتمقول وظهر نقول أرسدنا في غفز تتامر في النار ذيك سيد نفاغ ذنكون يدبابيس يبواس جد النار ايو الصايا غنفنو الساسيس يبواس جد النار ايو الصايا غنفنو الساسيس اينا بكون النار زرق اللخناع غتشاني بيسيس اينا بكون النار زير كل خناق شاني بيسيس شرايي تنغيم وبزارني الصن الجدود لنا شرايي تنغيم وبزارني لجدودنا نسوية نكونين أتنرني سيخ ولافنا نسوية نكونين أتنرني سيخ ولافنا تراك تعلي أدفل لي ديك دورارنا تراك تعلي أدفل لي ديك دورارنا حرمان لا سيدي سيس ويدي زرع لهنا نفضل حرمان لا سيدي سيس ولا تسهر ولا في اللغط شفايس ناغسيتيس ولا تسهر ولا في اللغط شفايس ناغسيتيس في راب القرية أنسي نعدى نكون في القلمس في راب القرية نمشي نعدى نكون في القلميس مثلنا مذكول أكير طول تبعت في المس مثلنا مذكول أكير طول تبعت في البس ذرش نتمطول والهر نقول أرسدنا في غفيس ذرش نتمطول والهر نقول أرسدنا في غفيس ذرش نتمطول والهر نقول أرسدنا في غفيس ذرش نتمطول والهر نقول